قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما يقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شوفي إلا أن يكون قد حضر أجلك. هذا ضعيف لأن يزيد بن خالد هذا قال الدالاني ضعف الحديث. لا ذاك على كلها دعاء طيب دعاء المريض طيب مداره على المنهال بن عمرو لا اللي قبل يزيد بن خالد هو الضعيف كل منهال لا بأس له. من دعا من طريقة التليفون من طريقة التليفون أو غير التليفون يدعو لأخيه ولو بظهر الغيب بلا تلفون يعد المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال ملك موكل آمين ولك بمثله